ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله ليسألن عما كنتم تفترون. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن عبادات المشركين، فمن عباداتهم انهم يجعلون لما لا يعلمون، لما لا يعلمون انه اله وانه مستحق للالوهيه، فيجعلون له نصيبا مما رزقناهم. يقومون بتقديم القرابين لهم، يقدمون لهم اللحم، يذبحون لهم على الأصنام، يقدمون لهم الطعام، وهي أصنام لا تنفع تضر، فرزقهم جزء منه، نصيب منه، متجه إلى هذه الأصنام التي أصلا هي لا تأكل ولا تشرب ولا تنفع ولا تضر. لكن الله تعالى يقول انظروا إلى هذه العقول الغريبة، أنهم يقتسمون من رزقهم إلى هذه الأصنام، ويجعلون لما لا يعلمون، لمن لا يعلم ولا يحس بما يفعلون، نصيبا مما رزقناهم تالله. الله تعالى يقسم بنفسه تالله لتسألن عما كنتم تفترون، يعني الله تعالى يقسم بنفسه العلي جل في علاه أنه سيسأل هؤلاء المفترين يوم القيامة. أيضا من أعمال الجاهلية قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كانوا كما تعلمون يقولون الملائكة بنات الرحمن، فيجعلون لله البنات، مع أنهم هم أنفسهم كانوا يتبرؤون من البنات ولا يريد أحد منهم أن ينسب له البنات، فهم يجعلون لله ما لا يحبون أن يجعل لهم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى اللي هي أصل يقولنها إنما بنات الله، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كظيم يعني حزين من الغير، مغتاظ من شدة أن زوجته جابت بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر، يتوارى يعني يحاول أن يبتعد عن الناس حتى لا يسأل أحد ماذا رزقك الله. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون، هل يجعل البنت هذه يمسكها هو حاس بالمهانة، أم يدسه في التراب، يقوم يدفنها، يدفن البنت عشان يتخلص منها. وكانت هذه عادات الجاهلية كما تعلمون، يدفنون البنات خشية العار، بل بعضهم يدفن حتى البنين، البنين والبنات خشية الفقر. يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم. يمسكوا على هون من يدسوا التراب فلا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني هؤلاء هم الذين لا يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى والشرك، هذا دائما يقعون في كل سوء. ولله المثل الأعلى سبحانه وهو العزيز الحكيم. أما الله جل في علاه فله الصفة العليا، فهو سبحانه المتمثل به أعلى صفات الألوهية، فهو لا تخفى عليه خافية ولا يستطيع أحد أن يمتنع منه سبحانه، وهو الذي اكتملت به صفات الألوهية جل في علاه. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يعاجل الناس بالعقوبة بمجرد أي معصية يفعلها لما بقيت الأرض على وجه الأرض من دابة، ما تبقى حتى بهيمة، كلها تهلك بسبب عقوبة الله تعالى لبني آدم. لكن الله من رحمته قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخر العقوبة إلى يوم القيامة لتكون هناك فرصة للإنسان أنه يتوب ويستغفر ويراجع نفسه لعل الله تعالى يعني يرحمه. قال فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم يعني موتهم لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون، إذا جاء لحظة الموت فلا يمكن أن يستأخر، يعني لو طلب التأخر، لأن كل إخوة ميت يحاول يفعل ذلك. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يتصدق الآن يكون من الصالحين، لكن خلاص ذهب الوقت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني هؤلاء المشركين كانوا يصفون لله ما لا يحبون أن يوصفوا به، مثل وصف الملائكة والبنات إن بنات الرحمن، مع أنهم لا يحبون أن يكون عندهم بنات. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار، يعني حقا أن لهم النار، وأنهم مفرطون، يعني ضيعوا أمور دينهم ودنياهم. فهو المفرط: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم وهو ولهم عذاب أليم. يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه وبذاته جل في علاه أن أمم كثيرة من الأمم السابقة لما جاءتهم الرسل وأمرهم الله تعالى بدينه زين لهم الشيطان وأعماله، وقال لهم أنتم ترى يعني أهل الهدى والصلاح ولا تلتفتوا إلى هؤلاء الأنبياء، فزين لهم الشيطان وأعمالهم. إيش النتيجة؟ فهو وليهم اليوم، يعني يوم القيامة هو وليهم وهو قائدهم، ولهم عذاب أليم. أصبح يعني لم ينفعهم الشيطان بل أضلهم ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا هذا القرآن يا إخواني فيه فوائد عظيمة. أولا هو بيان للناس للذي اختلفوا فيه، كل ما اختلف في شيء رجع القرآن سيجد الحق ويجد الهداية ويجد يعني راحة النفس. لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. الأمر الثاني وهدى، يعني فيه هداية ورحمة لقوم يؤمنون. فالذي يقرأ القرآن تحصل له هذه الفوائد العظيمة: أول شيء يتنزل عليه الرحمات، يتنزل عليه الهدايات، وأيضا الاختلاف يذهب، أي اختلاف يذهب، لأنه يجد في القرآن توجيهات عظيمة تصلح حاله وتبينه